كنت قد تعاقدت مع مواطن، وكان الشرط بيني وبينه أن يسمح لي بالحج في ذلك العام، فلما طلبت منه أن أحج رفض، فلما جاء ووعدني في العام الذي يليه، فلما جاء العام الذي يليه طلبت منه فرفض، وقمت بالتخلي عنه وتركت له مالي وتسلفت مبلغا من أحد إخواني وحججت مع أنني عامل عنده، فهل علي شيء وهل حجي صحيح؟ علما بأني أعمل معه بإقامة. الجواب: أما بالنسبة لما بينك وبينه من شرط، فالمسلمون على شروطهم، وكونه منعك من الحج وأنت شرطت ذلك عليه وقد قبل الشرط، فهذا ليس من حقه أن يمنعك. وما حصل منك من التصرف من اقتطاع من اقتراض جزء من المال وأنك حججت فيه، فالحج إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فإنه يكون صحيحا. وكون صاحبك هذا لم يأذن لك في الحج، هذا ليس له أثر على حجك. أما ما تستحقه من المرتب بالنظر إلى المدة التي غبتها عن العمل من بدئها إلى وقت رجوعك، فهذا تصلح عليه أنت وصاحبك، وإذا حصل نزاع فإنكم ترجعون إلى المحكمة، وبالله التوفيق.